البحر المديد. غوص في عوالم أهل الله، وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أهلا وسهلا بكم سيداتي سادتي من جديد في برنامجكم الروحي الرمضاني اليومي من إذاعة طنجة المتوسط، البحر المديد. ستتمحور حلقتنا اليوم حول قطب الأقطاب صاحب الدعاء المستجاب والفتح الرباني والفيوض الرحمانية، مولاي العرب الدرقاوي رضي الله عنه. محمد، يا محمد، جل اسم أردده فتنفرج الكروب، فميم المجد تزرع في مجدا، وحاء الحب تفنى لها القلوب، وميم الماء تحيي كل ميت، ودال الدين في الدنيا الطبيب. أبا الزهراء، ما في الشعر نفع ولا في الحرف يغزله الأديب، إذا كانت عواطفنا سيولا فكيف يضمها الحبر الجذيب. صلى الله عليك وسلم تسليما. من الحقيقة المحمدية ومن التعلق الروحي بالجناب المحمدي أينعت شجرة مولاي العرب الدرقاوي، وأثمرت من الأذكار والمريدين وعراف الله عز وجل الشيء الكثير. ولعل العلامة الإمام المحدث محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني رحمه الله تعالى يكفينا بعض العناء في ترجمة مولانا العربي الدرقاوي رضي الله عنه في كتابه المائز سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، حين قال: من أفراد الكمل العارفين بالله الدالين بأقوالهم وأفعالهم وجميع أحوالهم على الله، جامعا لمحاسن الشيم والأخلاق، طائرا بصيته المعجب في جميع البلاد من المشرق والمغرب، حتى انتشرت أتباعه في عامة الأقطار وعمرت زواياه بالإخوان الفقراء في سائر البوادي والأمصار، وصار شيخ العصر في مقام الجبر والكسر، كعبة للطائفين وقدوة للسالكين وملاذا للخائفين وسراجا للسائرين، وظهرت له كرامات أجلى من الشمس في الوضوح، يغدو بمشاهدتها جميع من أهله الله لرؤيتها ويروح، وتواترت بها النقول فتلقاها العظماء بالقبول. أخذ رحمه الله عن جماعة من الأولياء وجمهور من الكبراء الأصفياء، وعمدته منهم الشيخ العارف بالله مولانا أبو الحسن علي الجمل رضي الله عنه، فبه أشرقت في صدره أنوار العرفان، وتجلت له من ربه شموس الإحسان، ووقع له الفتح الكبير والمدد الفياض الغزير، وتخرج على يده هو من لا يحصى من الشيوخ وأرباب التمكين والرسوخ. وطريقته رضي الله عنه مبنية على اتباع السنة في الأقوال والأفعال والعبادات والعادات، ومجانبة البدع كلها في جميع الحالات، مع كسر النفس وإسقاط التدبير والاختيار، والتبري من الدعوة والاقتدار، والإكثار من الذكر آناء الليل وأطراف النهار، والاشتغال بالمذاكرة وما يعني، وترك كل ما يعني. وبالجملة طريقته رضي الله عنه جلالية الظاهر، جمالية الباطن، وإن شئت قلت سفلية الظاهر علوية الباطن، كطريقة شيخه. ورسائله نفعنا الله بها من أنفع الرسائل للمريد، وأدلها على كيفية السلوك والتجريد، لا يستغني عن مطالعتها سالك، ولا يجحد خيرها وفضلها إلا هالك. ولد رحمه الله تعالى بعد 50 و100 و1000 ببني زروال، وبها توفي ليلة الثلاثاء 22 من صفر الخير عام 39 و200 و1000، وضريحه هنالك مشهور معروف. ومن هامش المحقق نقتطف ما قال: ولعل مما يثلج الصدر ويفرح قلب كل محب ما أخبرني به الشيخ الفقيه العلامة محمد الرطل بنان الفاسي حفظه الله تعالى، وقد أتى من بلاد المغرب وقت انتهائي من خدمة هذه الرسائل، بما أمر به الملك الحسن الثاني ملك المغرب رحمه الله تعالى من تعبيد الطريق المؤدي إلى ضريح مولانا العرب الدركاوي، ليكون ممهدا للزائرين وميسرا عليهم عناء الزيارة. فله من الله تعالى الجزاء الأوفى على ما قدم ويقدم من اهتمام واعتناء بمزارات الصالحين وأماكن العبادة، وما مسجده الكبير ببعيد خبر عنه، وكذا دروسه الحسنية الرمضانية، ومجالس القرآن ودلائل الخيرات، وغيرها وغيرها من المآثر التي تشهد له بالخير. فجزاه الله كل خير، ووفق خليفته من بعده سيدي محمد ابن الحسن على المضي على نهج سلفه الصالح، ليكون خير خلف لخير سلف، ولكل مريد للخير بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. عرفت الهوى مذ عرفت هواك، عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي يا عمن سواك، وأغلقت قلبي يا عمن سواك، وكنت أناجيك يا من يرى، وكنت أناجيك يا من يرى، خفايا القلوب ولسنا نرى، خفايا القلوب ولسنا نرى، جدا بالوصال، جدا بالوصال، جدا بالوصال، جدا هذا بالوصال حبيبي ومحبوبي على كل حال حبيبي ومحبوبي على كل حال أشرقت شمس قلبي عندما ظهر إلى طائف الأسرار عبرة الصور وصاني وأدناني شهد بالنظر شاهدت الجمال شاهدت الجمال شاهدت الجمال شاهدت الجمال وبلغت مرغوبي حالا ومقال وبلغت مرغوبي حالا ومقال جمع الله شتاتي وتوالت براحاتي وغدا محبوب قلبي عن نباتي وصفاتي يا سروري وانتعاشي ويا دوام آياتي سال قلبي هوى وخلاه سواه إذا اشتدت عليه وقائعه فيا آل ليلى ضعفكم ونزيلكم بأيكم يا أكرم العرب ضارعه أنا بعيت رسول الله حبكم فرض عين الله في القرآن أنزله يا فيكم من عظيم المجد أنكم ما لم يصل عليكم لا صلاة له صل يا ربنا على ما هو للخلق رحمة وشفاء وعلى آله أجل البرايا وعلى صحبه رضا والثناء قلنا وضريحه هنالك مشهور معروف وبإنالة الخيرات والبركات لقاصديه وزائريه موصوف ومناقبه وأحواله وأوصافه ومعارفه لا يفي بها قلم وهي من الشهرة كنار على علم رضي الله عنه ونفعنا به وبأمثاله آمين. أخذ رحمه الله عن جماعة الشيخ أبو الحسن علي العمراني الجمل الفاسي الذي يتصل سند الصحبة عنده إلى ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم العطائية عن أبي العباس المرسي وعن أبي الحسن الشاذلي. لقي شيخه علي الجمل 1182 للهجرة قال العرب الدرقاوي وكان من عادتي ألا أقوم على أمر من الأمور جليلا أو حقيرا إلا بعد الاستخارة النبوية فاستخرت الله في تلك الليلة فبت أخوض في صفاته أي الشيخ المربي كيف هو وكيف تكون ملاقاتي معه حتى لم يأخذني النوم تلك الليلة ولما قصدته لزاويته برميلة بفاس التي بين المدن عدوة الوادي من جهة القبلة شرفها الله وهي التي ضريحه بها الآن مشهور مقصود للزيارة فدققت الباب فإذا به قائم يشطب أي يكنس الزاوية إذ كان لا يترك تشطيبها بيده المباركة كل يوم مع كبر سنه وعلو شأنه فقال إيش تريد؟ قلت أريد يا سيدي أن تأخذ بيدي لله فقام معي قومة عظيمة ولبس الأمر علي وأخفى عني حاله وصار يقول من قال لك هذا ومن أخذ بيدي أنا حتى آخذ بيدك وزجرني ونهرني وكل ذلك اختبارا لصدقي، فوليت من عنده. قال: فاستخرت الله تلك الليلة أيضا، فصليت الصبح وقصدته لزاويته أيضا، فوجدته على حاله يشطب الزاوية، فدققت الباب ففتح لي، وقلت: تأخذ بيدي لله. فقبض على يدي وقال لي: مرحبا بك، وأدخلني لموضعه بالزاوية، وفرح بي غاية الفرح، وسر بي غاية السرور. فقلت له: يا سيدي، كم لي أفتش على شيخ؟ فقال لي: وأنا أفتش على مريد صديق. فلقنني الوردة وقال لي: امشي وأجيء، أي تردد علي بلا حرج، وتعالى لتزورني بدون حرج. فكنت أمشي وأجيء كل يوم، فيذكرني مع بعض الإخوان من أهل فاس، حرسها الله من كل باس. ولزم العربي الدرقاوي شيخه سنتين، ولما فاجأه الفتح المبين استأذن شيخه في الرحيل بأولاده من فاس إلى بلده قبيلة بني زروال، فأذن له في ذلك. يقول رضي الله عنه في الرسالة الثالثة في حقيقة الذكر والترغيب فيه والحض على الدعوة إلى الله، ومنها: فالذكر هو الركن الأعظم في طريق الله، والعمدة فيها كما علمت، فكن عليه كما أمرت، والله يقويك. ونحبك، أحبك الله، أن تكون على تذكير عباد الله بالله، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرهم من الكفر دائما، وذكرهم التواضع دائما، وزهدهم في الدنيا، وأمرهم أن يقنعوا منها بما تيسر كما أمر الله. واعلم رحمك الله أني أول ما استفدت من أستاذي رضي الله عنه أن مكنني من سلتين مملوءتين بالصيفية، أي مملوءتين توتا، فجعلتهما بيدي ولم أجعلهما على قفاي كأقراني، ومع ذلك قد ثقل على نفسي وصعب حتى ضاقت منه غاية الضيق، وتزعزعت وتروعت وتكدرت غاية الكدر، أي نفسه، حتى كدت أن أبكي منه. والله لقد بكيت من أجل ما أصابني من الإهانة والذلة والاحتقار بسبب حمل هاتين السلتين، إذ كانت لا ترضى به ولا بمثله، ولا تحط رأسها إليه أبدا، وكنت غائبا عن كبرها وتجبرها وتخبثها وتعنتها، ولا أعلم هل هي متكبرة أم لا، يعني نفسه، ولا فهمني فقيه فيها من جميع ما قرأت عليه، وقد قرأت على كثير من الناس. فبينما نحن معها في تلك الحيرة والمحنة، أي مع نفسه، إذا بالشيخ من أهل الكشف الكبير والسر الواضح الشهير، قد كوشف بكبري وكوشف بحيرتي ومحنتي، فأتى إلي وقبض السلتين من يدي، ثم جعلهما لي على قفاي كأقران الذين هم أحسن وجها وأحسن حالا مني، ولا يبالون بأنفسهم، ولا يتكبرون، ولا يتجبرون، ولا يتخبثون. وقال لي حين جعلهما على قفاي: هكذا قياس الخير، لتنفر شيئا من الكبر. فانفتح لي إذ ذاك الباب، وهديت منه إلى الصواب، أي عرفت أهل الكبر من أهل التواضع، وأهل الجد من أهل الهزل، وأهل العلم من أهل الجهل، وأهل السنة من أهل البدعة، وأهل العلم والعمل من أهل العلم بلا عمل. ولم يغشمني، أي لم يضحك علي أحد بعد ذلك، سني بسنته، ولا بدعي ببدعته، ولا عالم بعلمه، ولا عابد بعبادته، ولا زاهد بزهده، لأن الشيخ رضي الله عنه قد عرفني الحق من الباطل، والجد من الهزل، فجازاه الله عني خيرا ووقاه شرا. يا أمي لما تجلى الفؤاد وإلى أن ألتقيكم في جزء ثان من سيرة هذا القطب العارف الرباني